إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الشيطان يعرض لابن آدم. قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أي قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله بحضور قلب وهمة نفسية صادقة: يا رب أمتنع وأعتصم بك أن تحميني وتحفظني من وساوس الشيطان وخطراته التي يخطرها بالقلب مما يغري بالمعاصي والشرور، وأمتنع وأعتصم بك يا رب أن يحضرني الشياطين في أي شيء من أموري. وفي حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، لقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: والأذان يطرد الشيطان. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث غيره مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني أقيمت الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في الشيطان يعرض لابن آدم. هذا الفصل في بيان ما يقال عند ما يعرض الشيطان لابن آدم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آية المؤمنون، وهي قول الله جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ذكرها تنبيها على أنه من ابتلي بوسوسة الشيطان فينبغي أن يقرأ هذه الآية، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من همزات الشياطين، أي من خطرات الشيطان التي يخطرها بقلب الإنسان، وهي جمع المرة من الهمزة. قوله أن يحضرون أصله يحضروني، سقطت الياء للتخفيف، أي أن يحضر الشياطين عندي في جميع الأحوال، وقيل عند الذكر وقيل عند النزغ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وفي رواية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهمزه الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى على وجوب الاستعاذة من الشيطان عند نزغه بهذه الآية الكريمة. والنزغ بمعنى، وهو شبه النقص، والشيطان يفزع الإنسان كأنه ينخسه، يبعثه على ما لا ينبغي. وقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وإنما ينزغنك نازغ، وصفا للشيطان بالمصدر أو لتسويله. وقيل: وإما يصيبنك من الشيطان فتنة فاستعذ بالله من شره وفتنته إنه هو السميع للأقوال العليم بالأفعال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأذان يطرد الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. الأذان يطرد الشيطان، هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كأنه أراد بهذا أي من جملة ما يطرد به الشيطان الأذان. وقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم، دليل لقوله: والأذان يطرد الشيطان. وهذا الحديث قد مر في فصل الأذان، وهو حديث متفق على صحته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. خرجه مسلم في صحيحه. وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث أيضا دليلا على أن الشيطان يطرد بالأذان، وأن من ابتلي بشيطان ينبغي أن يؤذن حتى يبعد عنه الشيطان. قال سهيل بن أبي صالح: اسم أبي صالح ذكوان، وهو أبو صالح السمان الزيات المدني، وهو ثقة ثبت، وكان يدلب الزيت إلى الكوفة من الوسطى من التابعين، مات سنة 100. مر ذكر أبي صالح، وسهيل هذا ابنه أخو محمد وعبد الله، وصالح سمع أباه وسعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي، وسمع سعيد بن بشار وغيرهم، وروى عنه يحيى الأنصاري ومالك بن أنس وشعبة وابن عيينة وغيرهم. قال أحمد بن عبد الله: سهيل بن أبي صالح ثقة. وقال يحيى بن معين: سهيل والعلاء بينهما قريب من السواء، وليس حديثهما حجة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، روى له الجماعة إلا البخاري. قوله: من حائط، الحائط البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. قوله: فأشرف الذي معي، يقال أشرفت الشيء علوته، وأشرفت عليه اطلعت عليه من فوق. لو شعرت، أي لو علمت، لم أرسلك، لم أبعثك، فنادي بالصلاة، أي أذن بالصلاة. قال النووي: وينبغي أن يؤذن أذان الصلاة، يعني إذا جرى لأحد مثل هذا ينبغي أن يؤذن مثل أذان الصلاة بمقتضى ظاهر هذا الحديث. قوله فإني سمعت تعليل لأمره بالنداء، يعني إن النداء يطرد الشيطان، لأني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي بالصلاة أدبر، أي الشيطان. ورد في نصوص الكتاب والسنة أذكار كثيرة مباركة وأدعية نافعة لطرد الشيطان ولإبعاده عن العبد المؤمن، ويكون العبد بمواظبته ومحافظته عليها في حصن حصين وحرز مكين يقيه بإذن الله تعالى من الشيطان الرجيم، فلا يخلص إليه ولا يجد سبيلا إلى إيذائه أو إغوائه، إذ لا سبيل للشيطان على المواظب على ذكر الله المقبل على طاعة الله، وإنما سبيله على الذين يتولونه، وسلطانه على الذين يصغون إلى إغوائه ووساوسه ويطيعونه. ولهذا فإن الحري بالمؤمن أن يواظب على ما جاءت به الشريعة من أذكار وأدعية تحمي العبد من الشيطان وتقيه من كيده وشره. قال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والاستعاذة هي طلب العوذ، يقال عذت به واستعذت به، أي لجأت إليه واستجرت به واعتصمت به. والاستعاذة بالله من الشيطان سؤال لله وطلب منه تعالى أن يعيذ العبد من الشيطان ويحميه منه ويقيه من شره. ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. وعليه فإن الاستعاذة بالله تطرد الشيطان وتحصن العبد. روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وروى أيضا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وقوله يلبسها علي أن يخلطها علي ويشككني فيها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. فهذه النصوص ظاهرة الدلالة على عظم شأن الاستعاذة، وأنها تطرد الشيطان وتقي العبد منه،

بلعنة الله التامة، أي التي توجب عليك العذاب سرمدا، وقيل إنها لعنة واجبة. وقوله ألعنك بلعنة الله التامة، أصل اللعن الطرد والإبعاد، ومعناه أسأل الله أن يلعنه بلعنة. لولا دعوة أخينا سليمان، وهي قوله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وقد سخر الله له الجن ولم يسخر لأحد من بعده. قال القرطبي رحمه الله في المفهم يدل على أن ملك الجن والتصرف فيهم بالقهر مما خص به سليمان عليه السلام، وسبب خصوصيته دعوته التي استجيبت له. قوله قول أخي سليمان يفهم منه أن مثل هذا مما خص به سليمان عليه السلام دون غيره من الأنبياء، واستجيبت دعوته في ذلك، لذلك امتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من أخذه، إما أنه لم يقدر عليه لذلك أو لما تذكر من دعوة أخيه سليمان عليه السلام. موثقا أي مقيدا مكثفا، والحبل أو الشيء الذي يوثق به وثاق، والجمع الوثق، بمنزلة الرباط والربط، وأوثقه في الوثاق أي شده. قال تعالى فشدوا الوثاق. إن عفريتا من الجن، قال البخاري رحمه الله في صحيحه مفسرا له عفريت متمرد من إنس أو جان، والعفريت من الجن هو العاتي الخبيث، ويقال للرجل الخبيث الداهي العفريت. لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، يعني الشيطان الذي عرض له في صلاته، وأراد بدعوة سليمان عليه السلام قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومن جملة ملكه تسخير الشياطين وانقيادهم له. قوله ألعنك بلعنة الله التامة، قال القاضي يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه أو الموجبة عليه العذاب سرمدا. يستفاد من الحديث مشروعية الاستعاذة داخل الصلاة مع التفل عن اليسار، وأن ذلك غير جارح للصلاة، لكنه مرتبط بفرض الشيطان ووسوسته، وفعل ذلك خارج الصلاة من باب أولى. الجن أجسام روحانية فتتشكل على صورة، ويمكن ذلك على العادة، ثم يمنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به، وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك. في الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام العبودية لله، لأنه ترك الإمساك بالجني مع قدرته على ذلك تأدبا وتواضعا وإقرارا منه لدعوة سليمان عليه السلام. جاء في القرآن قوله جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه أدلة صريحة على وجود الشيطان ومشروعية الاستعاذة بالله منه. وفي الحديث دليل على وجود الجن، وأنه قد يراهم بعض الآدميين، ولا معارضة بين هذا وبين قوله جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لأن هذا محمول على الغالب، وقيل إن رؤيتهم على صورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء عليهم السلام، وإنما يراهم بنو آدم في صور سوى صورهم. قال القاضي رحمه الله: وفيه رؤية بني آدم الجن، وقد جاءت بذلك عن السلف والصالحين أخبار كثيرة. ومجمل قوله عز وجل: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم على الأغلب والأعم. ولو كانت رؤيتهم محالا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر وأراده، حتى تذكر خبر سليمان، وقيل هذا الحديث دليل على رؤية أصحاب سليمان لهم. قال القاضي رحمه الله: وليس ببين عندي، وإنما دليله قدرة سليمان عليهم وتسخيرهم له كما نص الله تعالى عليه. وقد قيل إن رؤيتهم على خلقهم وظهورهم ممتنعة لظاهر الآية إلا الأنبياء ومن خرقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور سوى صورهم كما جاء في الآثار من ذلك. إن قال قائل: كيف يسلط الشيطان على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم؟ فالجواب أن العصمة كانت من الناس لقوله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وكذلك العصمة من الشيطان في المعاصي دون الوسواس، دل على ذلك قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقيل إنه معصوم من شيطانه وما كان يأمره إلا بخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أخرجه مسلم في صحيح. قال القاضي رحمه الله: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه، وكذا في عقله صلى الله عليه وسلم وتبليغه للوحي. وفي الحديث جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه، وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأذان يطرد الشيطان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ولفظ آخر للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يقطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. ورواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. ورواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. وفي رواية ثالثة لمسلم عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا. وذكر حديث هذا الفصل. قوله الأذان، قال النووي رحمه الله: أصل الأذان الإعلام، والأذان للصلاة معروف، والمؤذن المعلم بأوقات الصلاة. أذن المؤذن تأذينا وأذانا، أي أعلم الناس بوقت الصلاة، وأصله من الأذن، كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان، مشتمل على نوعه من التعليقات والسمعيات، فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، وذلك بقوله الله أكبر، وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية وبنفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه عز وجل، وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين، ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد، لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات. وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه جل وعلا، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعا إلى الصلاة، وجعلها عقب إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل، ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام، ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة بالإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، وليستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي، وهو من النفائس الجليلة، وبالله التوفيق. كذا قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع. إذا نودي للصلاة، أي بشروع المؤذن في أذانه، يريد إذا أذن لها فر الشيطان من ذكر الله في الأذان. أدبر الشيطان، ابتعد مسرعا موليا، فر الشيطان من ذكر الله في الأذان، وأدبر وله ضراط من شدة ما لحق من الخزي والذعر عند ذكر الله. وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر، لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم الله عز وجل فيه وإقامة دينه، فيدبر الشيطان بشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع النداء. الشيطان الظاهر أن المراد به إبليس، ويحتمل أن المراد جنس شيطان الجن، وله ضراط يحمل على ظاهره، لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح. وما يذكر بعد ذلك من التأويل فإنه من لوازم الحمل على الظاهر. يقولون يحتمل أنها عبارة عن شدة نفائه، عند مسلم حصاص أي ضراط، له ضراط جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالضمير، وفي رواية للبخاري وله بالواو. قال القاضي عياض: يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم منفذ يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنه عبارة عن شدة خوفه ونفاره حتى لا يسمع النداء، أو أنه يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل أنه لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان ولشدة خوفه يحصل له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليناسب ما يقابل الصلاة من الطهارة، يأتي بما يناسب الطهارة من الحدث. الأصل هو الحمل على الظاهر، وما ذكر بعد فإنما يكون من لوازم حمل هذا النص على ظاهر. فإذا قضي النداء أي انتهى المؤذن من أذانه وفرغ منه، أقبل أي رجع الشيطان مرة أخرى بعدما ولى ليوسوس. فإذا فرغ من الأذان أقبل الشيطان لزوال ما يلحقه من الشدة والداهية، ثوب بالصلاة، المراد بالتثويب إقامة الصلاة. وقوله ثوب أصله من تاب إلى الشيء إذا رجع، وإنما قيل لقوله الصلاة خير من النوم تثويبا لأنه راجع إلى معنى ما تقدم من قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وقيل لتكراره له مرتين. التثويب الإعلام بالشيء ووقوع الشيء، وأصله أن الرجل إذا جاء فزعا لوح شوسه. وقال ابن نافع معناه إذا نودي لها. قال الهروي التثويب أيضا الإقامة، معناه أقيمة الصلاة، وهذا أصح التفسير بدليل قوله في الحديث فإذا سمع الإقامة ذهب، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر أي إذا أقيمت. وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، أو لأن الإقامة يرجع إليها وتكرر على ما تقدم. يخطر أي بالوسوسة والتشويش، أصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه، حتى يخطر بين المرء ونفسه أي بين المصلي وقلبه، ليذهب عنه الخشوع الذي هو لب الصلاة. يمر فيحول بين المرء وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه، وهو على رواية أكثرهم بضم الطاء يخطر، وعن أبي بحر يخطر بكسرها من قولهم خطر البعير بذنبه إذا حركه، فكأنه يريد حركته بوسوسة النفس وشغل السر. قال النووي حتى يخطر بين المرء ونفسه وبضم الطاء وكسرها، حكاهما القاضي عياض في المشارق، حتى يخطر بين المرء، المرء الإنسان، وفيه سبع لغات: فتح الميم وضمها وكسرها وتغيرها باعتبار إعراب اللفظة، فإن كانت مرفوعة فالميم مضمومة، وإن كانت منصوبة فالميم مفتوحة، وإن كانت مجرورة فالميم مكسورة. والخامسة والسادسة والسابعة امرؤ بزيادة همزة الوصل مع ضم الراء في سائر الأحوال، ومع فتحها في سائر الأحوال، ومع تغيرها باعتبار حركات الإعراب، حكاهن في الصحاح إلا اللغة الثالثة والرابعة فحكاهما في المحكم. للشيطان حصاص أي ضراط كما مر. وفي بعض الطرق ضراط وفي بعضها حصاص، وهو هو. والحصاص بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين أي ضراط كما في الرواية الأخرى. وقيل الحصاص شدة العدو، قالهما أبو عبيد والأئمة من بعده. قوله إن يدري كم صلى بالكسر بمعنى ما يدري، إن يدري كم صلى أي ما يدري كم صلى. ويروى أن يدري بفتحها، وهي رواية أبي عمر بن عبد البر، وقال هي رواية أكثرهم. إذا سمع الشيطان الأذان أحالا، وبالحاء المهملة أي ذهب هاربا. قوله بني حارثة بطن من الأوس. وأشرف الذي معي الشرف العلو، وشرف فهو شريف، وقوم أشراف وشرفاء. واستشرفت الشيء رفعت البصر أنظر إليه، وأشرفت عليه بالألف اطلعت عليه، وأشرف الموضع ارتفع فهو مشرف. وشرفة القصر جمعها شرف كغرفة وغرف، ومشارف الأرض أعاليها. الواحد مشرف بفتح الميم والراء. على الحائط، الحائط الجدار جمعه حيطان. يستفاد من الحديث مشروعية الأذان لطرد الشيطان ولو في غير وقت الصلاة، لقول سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام، فناداه مناد من حائط باسمه، فنظر الغلام إلى الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. ثم ذكر له حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث أن من شأن الصلاة النداء لها، قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال تعالى: إذا نودي للصلاة. وأجمع المسلمون على أن الأذان في المكتوبات على ما قد نقل عنهم، ولم يختلفوا أن ذلك واجب في المصر على جماعة. في الباب فضيلة الأذان والمؤذن، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين تصرح بعظم فضله. وقد اختلف هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة على أوجه أصحها الأذان أفضل. في هذا الحديث عظم فضل الأذان، وأن الشيطان ينافره ما لا ينافر سائر الذكر. ألا ترى أنه يقبل عند قراءة القرآن ويدبر عند الأذان؟ والسبب في فرار الشيطان اشتمال الأذان على دعوة التوحيد والإقرار برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الصلاة المشتملة على السجود لله الذي أباه عدو الله، فأخرج من الجنة مذموما مدحورا. والاشتمال الأذان على الدعوة إلى الفلاح والتكبير، وكلها أمور لا تناسب طبعه الخبيث. واختلف العلماء في معنى هروبه عند الأذان، ولا يهرب من الصلاة وفيها قراءة القرآن. وقال المهلب: إنما يهرب والله أعلم من اتفاق الكل على الإعلان بشهادة التوحيد وإقامة الشريعة، كما يفعل يوم عرفة، لما يرى من اتفاق الكل على شهادة التوحيد لله تعالى، وتنزل الرحمة عليهم، وييأس أن يردهم عما أعلنوا به من ذلك، وأيقن بالخيبة بما تفضل الله عليهم من ثواب ذلك، ويذكر معصية الله ومضادته لأمره، فلا يملك الحديث لما استولى عليه من الخوف. وقال غيره: إنما ينفر عن التأذين لئلا يشهد لابن آدم بشهادة التوحيد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. ليس قول من قال إنما ينفر من الأذان لأنه دعا إلى الصلاة التي فيها السجود الذي أباه بشيء، لأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى التثويبة أقبل، يذكره ما لم يذكر، يخلط عليه الصلاة. وكان فراره من الصلاة التي فيها السجود أولى لو كان كما زعمون. ذكر وسوسته للمصلي وقد لا يلزم هذا الاعتراض إذ لعل نفاره إنما كان من سماع الأمر والدعاء بذلك لا برؤيته ليغالط نفسه، لأنه لم يسمع دعاء ولا خالف أمرا، وقيل بل ليأشه من وسوسة الإنسان عند الإعلان وانقطاع طمعه أن يصرف عنه الناس، حتى إذا سكت رجع لحاله التي أقدره الله عليه من تشغيب خاطره ووسوسة قلبه. وقوله حتى إذا ثوب بالصلاة، ثوب أي صرخ بالإقامة مرة بعد مرة. في الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان لأن الشيطان يفر من الصوت حتى لا يسمع. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه باب رفع الصوت بالنداء، وهذا من شدة فقهه وحسن ترتيبه رحمه الله تعالى. وقيل إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإبهار شعائر الإسلام وإعلانه، وقيل ليأسيه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن زيد بن أسلم أنه ولي معادنا، وهي قرية كبيرة بطريق ندد بها آبار وبرك على 100 ميل من المدينة، أنه ولي معادنا فذكروا كثرة الجن بها، فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك، فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. أخرجه ابن سعد في الطبقات، واللالكائي في كرامات الأولياء، والبيهقي في الشعب، والذهبي في السير، وذكره معلقا ابن عبد البر في التمهيد، وإسناده صحيح. عن زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني، ثقة عالم، وكان يرسل من الوسطى من التابعين، مات 36. عن زيد بن أسلم أنه ولي معادن فذكروا كثرة الجن الحديثة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا دليلا ثانيا على أن الشيطان هرب من الأذان، وأن كل من خاف شيطانا ينبغي أن يؤذن. وزيد بن أسلم أبو أسامة القرشي العدوي المدني مولى عمر رضي الله عنه روى عن أبيه وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وربيعة بن عباد الدؤلي وسلمة بن الأوكوع وعطاء بن يسار وغيرهم، وروى عنه مالك ومعمر وهشام بن سعد والزهري وأيوب ويحيى الأنصاري وغيرهم. وقال محمد بن سعد كانت لزيد حلقة في مسجد رسول الله وكان ثقة كثير الحديث. قال أبو عبيد القاسم بن سلام توفي 33. وقال محمد بن عمر مات بالمدينة قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن بسنتين، وخرج محمد 45. وروى له أي لزيد بن أسلم رحمه الله الجماعة. ذكروا كثرة الجن، المراد منه الشيطان، لأن الجن الذي يؤذي المسلم هو الكافر، والجن الكافر شيطان، فأمرهم أن يؤذنوا، وإنما أمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر ويكثر من ذلك أي من الأذان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال أبو الدرداء رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله 3، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا له يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله السامة 3 مرات، فلم يستأخر. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. خرجه مسلم. أبو الدرداء عويمر ابن عامر رضي الله عنه. إبليس عطف بيان من قوله إن عدو الله إبليس، فإبليس عطف بيان. جاء بشهاب، الشهاب شعلة النار، ودعوة سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في رواية أخرى لمسلم، وهي رواية أيضا للبخاري، إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاشئا أي صاغرا مهينا، من قوله خسأت الكلب فخسأ أي زجرته مستعينا به فانزجر. وأما الجمع بين هذا وقول الله جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فقد مر ذكر ذلك بفضل الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال عثمان بن أبي العاص: قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3. ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. خرجه مسلم في صحيح. عثمان بن أبي العاص أبو عبد الله ابن بشر ابن عبد دهمان ابن همان ابن أبان ابن يسار، من قيس عيلان ابن مضر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد أهل الطائف، واستعمله أبو بكر وعمر. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أحاديث، روى له مسلم 3 أحاديث، روى عنه سعيد بن المسيب ونافع بن جبير بن مطعم وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير والحسن بن أبي الحسن، وقيل لم يسمع منه. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، سكن البصرة ومات بها 51. حال بيني وبين صلاتي أي صار حائلا، والحائل الحاجز بين الشيئين، يلبسها بفتح الياء وكسر الباء، يخلطها علي من اللبس بفتح اللام وهو الخلط. خنزب بقاء معجمة ثم بنون ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة، واختلفوا في ضبط الخاء، فمنهم من فتحها ومنهم من كسرها ومنهم من ضمه، وهو لقب لذلك الشيطان. وأما في اللغة فالخنزب قطعة اللحم المنتنة. وادفل على يسارك، إنما أمر باليسار لأن الشيطان يأتي من قبل اليسار، لأن القلب أقرب إلى اليسار، ولا يقصد الشيطان إلا القلب. وهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هنا لمن ابتلي بالوسوسة، وذكر الطريقة في دفعها وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص. والحديث الذي يلي هذا في دفع الوسوسة عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لفظ أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. صحح إسناده الألباني رحمه الله تعالى. ومر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النداء للصلاة حيث يجبر الشيطان. هناك أحاديث كثيرة يعصم الله تبارك وتعالى من أتى بها من الشيطان، وقد مر ذكر بعضها وهي موجودة في مضانها لمن أراد أن يقيه الله تبارك وتعالى شر الشيطان الرجيم. الأذكار من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، وكذا من قراءة القرآن العظيم كسورة البقرة والمعوذات وغير ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سورة البقرة إذا قرأت في بيت فر منه الشيطان 3 أيام، وكذلك المعوذات إذا أتى بها الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يقيه شر الشيطان الرجيم. والأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منها: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وكذلك آيات الكرسي، وفيها الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق على ما ذكره الشيطان للصحابي الذي كان على تمر الصدقة: اقرأ آيات الكرسي إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة في هذا الأمر، ومن كان حريصا على دينه وعقله ونفسه وجسده وعلى وقاية ذلك من الشيطان الرجيم، على من كان حريصا على ذلك أن يجتهد في معرفتها وفي الإتيان بها ودعاء الله عز وجل بألفاظها مع فهم معانيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو زميل: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما شيء أجده في نفسي، يعني شيئا من شك، فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. خرجه أبو داود وحسن إسناده الألباني. وأبو زميل بضم الزاي وفتح الميم وسكون الياء وباللام، وسماك بن الوليد الحنفي البابي. قال أبو زرعة: يقولون هو كوفي، أصله من اليمامة، وتابعي مشهور، سمع ابن عباس وابن عمر وروى عنه شعبة ومسعر وعكرمة بن عمار وعبد ربه ابن مازن الحنفي وابنه زميل. قال أحمد بن حنبل ويحيى وأحمد بن عبد الله ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به، روى له مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود. ما شيء أجده، أي أي شيء أجده في نفسي، فسره شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: يعني شيئا من شك. فقال له، أي قال ابن عباس له: إذا وجدت في نفسك شيئا من الشك فقل هو الأول، إلى آخر الحديث، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والظاهر الغالب أو الظاهر بآياته الباهرة الدالة على وحدانيته، والباطن الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. فذكر ما يخلص به المرء من مثل هذا الشك كما فسر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.